إلا الصفة الأولى وهي الإمام العادل. فاتفقت كل طرق الحديث على تقديم الإمام العادل، ثم اختلفت فيما بعد في ترتيب الرجال. العلماء يقولون لهذا دلالة كبيرة، ألا وهي أنه لا يستقيم أمر الدنيا أبدا إلا بعدل الإمام. ولذلك سأل أمير مصر فقيهها وشيخها الليث بن سعد رحمه الله، والليث بن سعد، وهذه شهادة الشافعي، الشافعي كان مصريا أيضا، مصر كانت تظهر بعلماء كسائر بلاد الإسلام. قال الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك، ولكن الحظوة لمالك، هي الشهرة والمكانة والتوقير والتقديم، ودي أرزاق. ممكن في إنسان كمعدن الذهب لا يعرف، ورجل آخر نفيس أيضا تجده مشهورا على رؤوس الأشهاد. الحظوة لمالك والفقه لليث، يريد أن يقدم الليث بن سعد على مالك في الفقه. سأل أمير مصر فقيهها الليث بن سعد رحمه الله، فقال له: ما حقيقة هذا الأمر؟ ما صلاحه؟ قال: إنما الإمام كرأس العين، إذا فسدت فسدت السواقي. ما هو انت لو عايز تسلم الناس كلها وعايز يشربوا ميه مسلمه، ما تجيش على فرع رشيد ولا فرع دمياط وتسممه، لكن تروح من عند اسوان وتسممه. ليه؟ لان الميه كلها هتنتشر في السواقي كلها، فلا تستطيع ان تسمم كل السواقي اللي هي كل القنوات المتفرعه من النيل الكبير. فمن أراد فعليه بالمنبع، عايز يعني يفسد المنظومة كلها فعليه بالمنبع، ما يجيش على ترعة ولا فرع ولا كذا ثم يفسده. فالليث بن سعد أراد أن يقول له: أنت أيها حاكم مصر، أيها الأمير، أنت رأس العين، إن تكدرت تكدرت السواقي كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التمس الإمام الريبة في الرعية أفسدهم، كما قال في صحيح مسلم أيضا: ونهى أن يتخون الرجل امرأته لا يراقبها ولا يتجسس عليها ولا يطب عليها فجأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في غزوة من الغزوات لا يمكن أن يذهب إلى بيته ويترك الباب على المرأة، ولكن كان يأتي المسجد فيصلي ركعتين ثم يرسل رسولا إلى البيت. إن الرسول وصل المدينة ليه؟ لتستحد المرأة ولتنتشط الشعثة. لو واحد عايز يعمل مفاجأة لمرأة وهو بقاله دلوقتي اكثر من 8 شهور في الغربه، يوم يقول ما يديهاش كده عشان يخبط على الباب ويديها مفاجاه سعيده وسهله. طب مره شعرها منكوش ولا مش مستعديه ولا طبعا المطبخ ولا الكلام ده؟ لا، الرجل العاقل هو الذي يعطي قبل ان ياتي، يقول: انا قادم في اليوم الفلاني. تقول: المراه تستعد لهذا وتستقبل زوجها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يتخون الرجل امرأته في غير ريبة. امرأتك عفيفة، امرأتك فاضلة، جس عليها ليه؟ ده هذا يفسدها. كذلك بالنسبة للحاكم، الحاكم لو وسع دائرة الاشتباه زي ما كان موجود في السابق، توسيع دائرة الاشتباه كان شيئا فرضته الداخلية من أيام الوزير زكي بدر. توسيع دائرة الاشتباه يعني يعني كل مواطن متهم حتى تثبت براءته، على عكس قوانين الدنيا كلها الوضعية، وهي على عكس قانون الله سبحانه وتعالى أن الأصل هي براءة الذمة حتى تشغل هذه الذمة. يعني لو واحد جاء مثلا قال أنا لي عندك 1000 جنيه، الأصل أنه ليس لك عنده شيء إلا أن تثبت أن لك، يبقى الأصل أنه بريء الذمة من هذا المال، الأصل أنك بريء من التهمة، ده الأصل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري، وهذا كتاب نفيس جليل شرحه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية في 4 مجلدات، خطاب عمر إلى أبي موسى في القضاء كيف يقضي بين الناس، وهذا من أمتع الكتب وليس له نظير ولا شبيه في كتب المسلمين، لأنه العلماء بيسميه ده أصول الفقه التطبيقي، اللي هو كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. معنى الكتاب، معنى العنوان، لأن العنوان بيشتمل على معنى جليل، أن المفتي، أي مفتي، مش شرط يكون المفتي الرسمي، أي إنسان تعرض للإفتاء، هو في الحقيقة يوقع عن رب العالمين. هو أنا لما تيجي تسألني عن المسألة وأقول لك هذا حرام وفي صفقة تجارية وتكتب مكتب محترم من وراك، قلت لك هذا حرام وأنت رجل تتقي الله، فامتثلت الفتوى، مش أنا حرمتك من هذا المكتب لما قلت لك هذا حرام؟ طيب أنا عندما قلت هذا حرام، هذا بمثابة توقيعي، والمثل على سبيل التنزل يعني، توقيع رئيس الدولة أو رئيس المؤسسة أو محافظ المحافظة أو رئيس الإدارة على أي طلب يمشي أو يقف. أنا لي مصلحة من المطالب، رحت لمدير الإدارة أشر بالقبول، تمشي ولا لا؟ بتمشي. يعني إذا اللي مشى المثل توقيعي أنا، هو اللي مشى المثل. فلو أنك لست أهلا للفتوى ثم أفتيت فقد زورت التوقيع، لأنك تنسب ما تقول إلى رب العالمين، تقول هذا حرام وهذا حلال. ولذلك الأئمة الأربعة يقولون في الحلال والحرام يعجبني ولا يعجبني، يعني مثلا إيه، قليلا ما كان يقول هذا حرام ويقولون هذا حلال، كانوا قليلا ما يستعملون هذا. سئل الإمام أحمد لما تقول يعجبني ولا يعجبني ولا تقول هذا حلال وهذا حرام، فتلا قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فكان بيخاف يقول هذا حلال وهذا حرام. ليه؟ لأن هذا توقيع عن رب العالمين، الفتوى بتاعتك بتمشي إذا نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لو أن رجلا زور ختم الدولة، ختم النسر يعني، لو بيمشي كل حاجة ويفتح كل البلاد المقفولة، لو واحد زور وزور توقيع رئيس الدولة وبدأ يكتب بقى ايه مكاتبات ويعمل مشاريع والكلام ده، هو وضبط متلبسا بالتزوير، ما حكمه؟ ده هياخد ايه بقى في القانون الوضعي؟ ده ممكن ياخد اعدام، ممكن ياخد اعدام. طيب الذي يوقع عن رب العالمين وليس اهلا لان يفعل ذلك، ده ما عقوبته؟ جهنم وبئس المصير. لهذا الفتوى كانت كبيرة، ده حتى الرؤية فتوى، واحد يقول لك أنا شفت رؤية والله كده ولبس أخضر فأخضر والله أبيض فأبيض، تقول إن شاء الله ورد وحياتك زي الفل وطالما أخضر فأخضر يبقى تمام التمام، هو أنت فاكر دي بسيطة وسهلة وهتعدي؟ لا، الرؤية حتى الرؤية في المنام اسمها فتوى. يا أيها الملأ أتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون، لأن الرؤية فأنا عايز أقول لما ابن القيم عمل كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين قصد أن ينبه إلى أن القضاء بين الناس أمر جلل وشاق ولا ينبغي أن يتصدر هذا الإنسان إلا إذا كان عالما بأحكام الله عز وجل. أعلى سلطة قضائية هي الحاكم. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به الإمام العادل ليس ابن سعد، قال إنما الإمام مثل رأس العين إذا تكدرت تكدرت الثواب. توسيع دائرة الاشتباه ده عمل مشكلة كبيرة جدا، أدخل كثيرا من الأبرياء في دائرة الاتهام. فلما واحد بريء يدخل في دائرة الاتهام يوم يهون عليه العدل زي اليائس. أي بني آدم يائس بيخرج من دائرة العدل إلى دائرة الجور والظلم. ولذلك كانت رحمة الله عز وجل لا منتهى لها ولا يغلق باب التوبة حتى تغرو تشرق الشمس من مغربها. ليه؟ لأنك إذا أغلقت باب التوبة في مقابل إنسان يمكن أن يصير من أعتى المجرمين. أنا واحد بتقول له أنا فعلت كذا وقتلت وزنيت وشربت الخمر واغتصبت وعملت وخليت وسويت وفعلت كلام، قال لي توبة؟ لا مالكش توبة. قال طب خلاص أتمتع بقى، أواصل القتل، أواصل السرقة، أواصل الشرب، أواصل بتاع الكلام. لكن عندما تقول له لا بل لك توبة، والله عز وجل يرفع يخرج العاصي من جب العصيان فيضعه على قمة الولاية، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل. كم من مجرمين من السلف كانوا مجرمين قبل ذلك رفعهم الله إلى قبة الولاية. ما هو الليل للفضيل بن عياض، ما توبة الفضيل بن عياض؟ الفضيل بن عياض هذا أمة واحدة، هذا أمة في رجل ورجل في أمة. الفضيل بن عياض ده كان متخصصا في سرقة النادرة، السرقة لا مروءة فيها، بس دي كانت أقسى وأقذر أنواع السرقة. كان متخصصا في سرقة الحجاج، يستخبى لهم في الطريق، واحد رايح يحج شايل الأكل بتاعه واخد قرشين معاه عشان يؤدي الفريضة، ممكن تكون لأول مرة في حياته يحج. فكان الفضيل يختبئ في الخرابات ورا خرابة ورا جدار هيتهد ولا بتاع، وبعدين ياخد الحاج الشربة ياخد اللي معاه كله ويسيبه كده ايه، لا عارف يرجع بلده ولا بيديله حتى مصروف يرجع ولا الكلام ده، يسيبه واقف كده اهو في المكان اللي هو فيه. ففي مره من مرات فضيل بن عياض قاعد في خرابيه من الخرابات وبعدين راكن ظهره على الجدار، فاتنين من الحجاج جايين من بغداد ورايحين يحبوا فتعبوا، فقال لك نركن ظهرنا على الجدار ده ونستريح. الفضيل راكن ظهره على ايه؟ على الناحيه الثانيه من الجدار وهم ما يعرفوش، وهم قاعدين يستريح شويه علشان يواصلوا السير. فواحد من الاثنين قال له ايه؟ قال له ما كفايه بقى قاعده، خشية أن يخرج علينا الفضيل، ما هو حاكم شهرته كانت عالمية بيسرق حجاج وبتاع ويقطع طريق وحاجات زي كده. الفضيل بن عياض أول ما سمع الاثنين بيتهمسوا ويقول له يلا نخرج قبل ما الفضيل يطلع لنا من الأرض تحت الأرض، الكلمة دي هزت الفضيل هزا، وقال أناس خرجوا ليؤدوا فريضة الله يخافون مني، ثم قال أشهدك يا رب أنني تبت. وفي وقعة تانية للفضيل، ما في أكثر من وقعة للفضيل بن عياض في توبته. دي وقعة، الوقعة الأشهر منها أنه كان يحب جارية من الجواري، بنت من بنات يعني، وبعدين تسلل لها ليلة وطلع السلم، وبعدين بعد ما طلع السلم سمع الجار جار البنت اللي هو رايح لها يقرأ في قيام الليل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال فتسمرت قدماي على الدرج، الدرج والسلم يعني وقف اتمسك، وقال أنا يا رب. قلبه كان مفتوح، دخلت الآية في قلبه ما هو ياما سمعها، وساعات الواحد اذا لم يكن للايه مقتضى يبقى كانه بيسمع الايه لاول مره. وعمر بن الخطاب لما مات النبي عليه الصلاه والسلام مش جاء قال من قال ان محمدا قد مات لاعلونه بسيفي، حتى جاء ابو بكر من السن وقال على رسلك ايها الحارث، ثم قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قال عمر فسقط السيف من يدي والله لكاني ما سمعتها الا الساعه. طب عمر قرا الايه دي كم مره في حياته؟ قراها كثيرا. طب سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه دي؟ سمعها كثيرا، لكن لم يكن لها مقتضى انذاك وهو موت النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك كانت الايه بتمر عليه مش واخد باله من معناها. اول ما جاء المقتضى وقلبه انفتح لمعناها دخلت الايه، عرف ان الايه عرف معناها. فانا عايز اقول ان ربنا عز وجل لما فتح باب التوبه وجعله اخر باب يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها، كان الهدف من كده ايه؟ ان المجرم يرجع. توسيع دائره الاشتباه، اخذ البراء واوقع عليهم اقصى درجات العقوبه، اعلقه وانفخه وكهربه والكلام ده، يطلع مجرم يقول انا ما فعلت شيئا ومع ذلك عملوا فيا وخلوا يسووا كذا، انا لازم انتقم من الدوله دي. وكل واحد بينتقم من الدوله على حسب مذهبه وعلى حسب قدراته. اروح اوقف له عداد النور، اروح اوقف له عداد المي، اروح على محطه كهرباء وافجرها، اروح اعمل اي حاجه. ما انا دلوقتي راجل حانه، راجل بريء مستقيم، اللصوص ماشيين واكلينها ولع، وانا رجل بريء واتخذت واتنفخت واتكهربت واتعملت الكلام ده، لازم انتقم. وكل واحد مارد التحدي اللي جواه، ما تعرفش مارد التحدي ده كله جوه بني ادم شكله ايه وما هي قوته. ولذلك كان كل واحد بيفسد في الدوله على قدر ما يستطيع. تحولت بلادنا من فساد الاداره الى اداره الفساد، وهناك بول شاسع بينهما. في واحد بيفسد كده فوضوي في الفساد، وفي واحد مرتب الفساد. يقول لك نفسد دي الاول، واما نفسدها نفسد دي كمان عشان واحده جنبها تفسد. لكن في واحد بيخطف ويجري، اللي بيخطف ويجري ده، اللي يفجر ويجري ده، ده اسمه مفسد. انما اللي يقول لك نعمل دي علشان دي تروح معاها ودي كمان تروح معاها، ده عنده اداره فساد. بعد ما ظهرت التحقيقات والكلام ده هو طلعت دولة كانت تدير الفساد، لا أنها دولة فاسدة لكن كانت تدير الفساد. السبب في كده إيه؟ مثل هذا الإجراء، السبب في كده أشياء كثيرة جدا. على رأسها الظلم وعدم العدل، وأن المرأة لا يمشي في الناس بأمان الإسلام، إنما يمشي بأمان القانون الوضعي الظالم الجائر. فربنا عز وجل لما جعل باب التوبة آخر الأبواب تغلق عشان المسألة دي، أن يرجع العاصي المجرم العاسي في عصيانه. أنا لا أنسى أبدا وأنا من حوالي 27 سنة كان في مسجد في مدينة نصر في القاهرة، كنت بخطب في هذا المسجد. وبعدين خطبت خطبة عن الزنا، وتكلمت عن رجم الزاني المحصن، وأثبتت الآيات والكلام ده. الزاني المحصن الرجل المتزوج إذا زنى حكمه الشرعي تحفر له حفرته في الأرض ويدفن في الأرض لحد نصف حد سرته أو فوق سرته شوية، ويترجم عليه ويرجم بالحجارة في رأسه حتى يموت. هذه ايه؟ هذه عقوبة الزاني المحصن في الإسلام، وهذا حكم مجمع عليه من علماء أهل السنة والجماعة، ما فيش حد مختلف فيه خالص. المهم العقوبة أنا ذكرتها عابرة من جملة ايه؟ من جملة الكلام عن الزنا يعني، بخلاف الزنا غير المحصن. لو شباب لسه ولم يتزوج وزنى ده بيوجد لديه 100 جلدة، بالقرآن ويغرب عاما بالسنة. يغرب يعني يتنسي من البلد اللي هو زنى فيها، يغرب عاما يعني يجلد بكتاب الله ويغرب بالسنة عاما كاملا، طلعوا بره البلد. المهم أنا خلصت الخطبة وقلت الدرس بعد الخطبة، وأنا خارج من المسجد وجدت رجلا فوق 70 يعني حوالي 75 سنة قدام المسجد واقف بيرتعش. أنا ظننت إن عنده مرض رعاش لكنه كان بيتنفض وهو واقف. فأنا رايح ماشي فناداني قال لي لو سمحت ممكن كلمة على الفراش. انتحيت بالرجل جانبا قال لي أنا ساكن في آخر الشارع، بيتي البيت اللي هناك ده هو قاعد يصور لي علامة البيت عرفته يعني حوالي 100 متر. وانت ذكرت في الخطبة ان الزاني لازم يرجم بالحجارة حتى يموت، وانا ظللت 20 سنة اجلي. فلما سمعتك كنت عايز اخرج من الجامع ما طاقش يسمع الخطبة ولا يسمع العقوبة. قال كنت عايز اخرج من الجامع بس اتكسفت ان انا اسيب الناس واطلع، فصبرت لحد ما انت خلصت وخرجت جري دخلت بيتي ما عرفتش اقعد على الكرسي، ورجعت لك تاني علشان اعرف انا لي حل ولا ماليش. طب انا دلوقتي راجل سني فوق 70 وظللت 20 سنة لازمي، طب انا ايه حكمي بقى وانا ما استحملش الصوره اللي انت بتقولها دي ان يرجموني بالحجاره حتى ما يموتوني؟ قلت له نحن في بلد لا تقيم الحدود اصلا، يعني انت لو رحت لاي جهه تنفيذيه عشان تقول له اقم علي الحد وارجمني بالحجاره يقول لك روح يا ما هو ما فيش حاجه في القانون هذا الكلام. حتى المستشار غراب قصته معروف في بني سويف، كان في واحد زاني وظبطوه بتاع المهم حرروا ضده القضيه والكلام. المستشار غراب ظل سنوات طويله جدا يحكم بالقانون الوضعي ايه المسجون الزاني سجينه 10 سنين 5 سنين، وبعدين لما قرا وتبحر عرف انه لا يجوز له ان يبدل احكام الله. قال لك لا ده حكم الله عز وجل في الزاني المحصن يرجم. كون الدولة ما نفذتش الرجم ده مش شغلتي، أنا علي أقول يرجم، الدولة ما نفذتش الحاكم يشيلها في رأسه، لكن أنا ما أقدرش أبدل حكم ربنا وأقول له يتسجن بدل ما يترجم. فبدأ يختص هذه القصة، وكل واحد يجي له زاني محصن يقول حكمت المحكمة عليه بالرجم، فطبعا ما فيش جهة تنفيذية ولا في قانون بيقول لك ارجمه، فبيروح بيته. فكان في واحد زاني. المهم إيه؟ المحامي والمستشار اللي هو ماسك القضية قعد يزحزح فيها عشان تقع في دايرة مين؟ المستشار غراب، لأن معنى يقول حكمت عليه بالرجم يعني هيطلع إيه؟ هيطلع براء. المهم وصل وقدر يزق القضية لحد ما قعد في دايرة المستشار غراب. أول ما قال حكمت المحكمة عليه بالرجم ضجت القاعة والتصفيق، يحيى العدل يحيى العدل، خلاص براء. فطلع براء الراجل تمام. فقلت له نحن في بلد لا تقيم الحدود، ولو انك في مصر مثلا وعايز تقيم الحد هل تسافر للسعوديه مثلا يعني علشان تقول انا زنيت واقيم علي الحد؟ لا. انا سالت شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله عليه، قلت له هذا السؤال بنصه، قلت له لو ان رجلا في مصر ارتكب حدا من الحدود هل يجب عليه أن يرحل إلى بلد تقيم الحدود ليقيم عليه الحد؟ فقال لا، الأصل في الإسلام الستر وليس الجهل، الأصل يستر على نفسه ويبادر لعمل الصالحات والكلام ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصاب حدا فأقيم عليه كان كفارة له، ومن لا فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طالما دخلت تحت المشيئة يبقى لم يقطع بعذابك، شد حيلك بقى، افتح برجلك بقى واعمل صالحات وتوب عن هذا الذنب واعمل إلى آخره. قال حتى في هذا لا يجوز له أن يذهب إلى البلد التي تقيم الحدود علشان يقيم عليه إيه؟ عشان يقيم الحد. المهم أن الرجل قال لي طيب إيه الحل؟ طيب قل لي ماذا أفعل؟ الرجل وهو كان بيتكلم أنا كنت بص في وشه كأن الأمر والنهي بيدي أنا، كأنني لو قلت له أنت من أهل النار حيطب بساك، قلت له أنت من أهل الجنة يظن أنه مغفور له. وصل الأمر مرعوب لدرجة أن أنا أشفقت عليه وكدت أن أبكي. فقلت له ليس هناك ذنب يتعاظم على رحمة الله، ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. فقال لي ويكاد يبكي، قال لي يعني أنا ممكن ربنا يغفر لي؟ قلت له طبعا. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لي طب قل لي أي حاجة، أمرني بأي حاجة أعملها لحد ما أموت، واللي هتقوله أنا هنفذه. لو قلت لي أخرج من بيتك هخرج، لو قلت لي سيب مالك كله هسيبه. يعني تخيل رجل وصل به الحال لأجل أن يسقط الذنب من عليه ولا يبقى الله خيرا، بيقول لي ممكن أخرج من مالي كله، ممكن تقول لي أخرج من البيت أخرج من البيت. تخيل هذا البني آدم لو أنا قلت له لا ده أنت في جهنم وبئس المصير ومش هتطلع منها كمان، الرجل ده هيسيبني يروح فين؟ هيسيبني يروح يشتغل زي زمان؟ لا، دلوقتي لما اتفتح له باب الأمل على استعداد أن يفعل أي شيء بشرط أن يسقط عليه الذنب. قلت له خلاص أنت رجل غني ولا فقير ولا نص نص؟ قال لي أنا غني وكويس قوي ومعاه فلوس كتير. قلت له خلاص دور على 5-6 أسر فقراء وأنفق عليهم حتى تموت، وبعد اعمل وصية إن الأسر دي تاخد المرتب ده لحد ما مالك يخلص. قال لي ممكن بكده ربنا يغفر لي؟ قلت له ممكن ربنا يغفر لك بكل، مش بالمال بتاعك، لكن في اسباب احنا بنسلكها، تعمل الصالحات وتعمل كذا وتعمل كذا عشان تخرج من الذنب الى اخره. فانا عايز اقول ان الظلم اكبر مصيبة تسبب الفساد في العالم كله، الظلم. وشيخ الاسلام ابن تيمية له كلمة جميلة يقول إن الله لا ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة ويخذل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. وأنا عايز أختم بموقف لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب عشان أعرفكم الجماعة اللي بيقولوا الدولة الدينية ولا وما لقش والكلام اللي بيتكلموا عن الدولة الدينية يا إخوانا دول باصين للقرون الوسطى. الإسلام ما فيش حاجة اسمها دولة دينية بمعنى إن المشايخ يحكموا، ده غير موجود في الإسلام إطلاقا، ولا ولاية الفقيه الموجودة في إيران دولة الملالي والمرجعات الدينية، ده مش موجود عندنا. نحن أهل السنة، أهل السنة يقول لك دولة مدنية بمرجعية إسلامية. يعني إيه دولة مدنية؟ مش المقصود بالدولة المدنية برضو في جماعة برضو من المسلمين يقول لك لا للدولة المدنية، هو بيبص على الدولة المدنية يعني الدولة الكافرة التي لا تحكم الإسلام. لا، المصطلحات إذا أطلقت لابد أن تفصل علشان المستمع يفهم. إحنا بنقول لا للدولة المدنية بالمفهوم الليبرالي، ولا للدولة الدينية بمفهوم العصور الوسطى، بس باختصار بدون ما ندخل ونلغوص مع بعض. لكن لما تقول دولة مدنية بمرجعية إسلامية يعني إيه؟ دولة مدنية يعني دولة لها مؤسسات، عندنا وزارة، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة التخطيط، وزارة المواصلات، وزارة مش عارفين، وكل وزارة لها خطة، دي اسمها دولة مؤسسات. الوزارات دي ما كانتش موجودة أيام الخلفاء الراشدين مثلا، ما اقدرش اقول كان موجود وزاره الصحه، موجود وزاره العمل، وزاره الكهرباء، وزاره مش عارف ايه، وزاره الايه، وزاره الايه، والبنك المركزي للمحاسبات، والجهاز الاحصائي، والجهاز مش عارف ايه، دي اسمها مؤسسات. فدي اسمها الدوله المدنيه. ها، اللي هي المنظومة اللي أنا بقولها لكم دي. بس هذه الدولة المدنية لا يجوز لها أن تتحرك إلا إذا قيل لها هذا حلال وهذا حرام، إلا في مسائل الاجتهاد بقى اللي هي بيسموها المصالح المرسلة، ولم يأتي فيها نص يرجع فيها إلى أهل التخصص، ويرفع أهل التخصص المخلصون. ها بقول المخلصون أهو الكلام ده إلى الإمام العادل عشان يتخذ القرار. منظمة الصحة العالمية، احنا طلع عندنا انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير. لما انفلونزا الطيور جت عندنا في مصر، انتوا عارفين احنا خسرنا كام؟ لان الفلاحين اللي الفراخ الثروه الداجنه عندهم، الفراخ والبط والوز والكلام، بيض ياخدوا البيض يبيعوه يعيشوا به الكلام ده. انت عارف الفلاحين اعدموا الفراخ، اعدموه. واحنا نعرف من امهاتنا والكلام ده لما كانت تربي الكتاكيت يموت لها 10 كتاكيت كان هي بتعيا في السرير بتنام من العيا عشان 10 كتاكيت ماتوا. فما بالك بقى فرخه بتبيض. واحده جت قالت لي لما جت انفلونزا الطيور وعندنا اعلان فاسد عمل حاجه اسمها رعب من انفلونزا الطيور، تمسك الفرخه هتموت، تبص للحمامه بعينيك هتموت، الى اخره. العالم اترعب. واحده جت قالت لي انا لميت كل الفراخ حطيتهم في شوال وقمت رمياهم في البحر، فانا علي ذنب على اساس ان الفراخ دي ماتت غرقه. ها فبتقول انا علي ذنب. طب واحده بالله عليكم لما يكون الفراخ البياض اللي عندها راس مالها تحطها في شوال وترميها في البحر، يبقى الرعب وصل الى ايه؟ الى مداه. نحن خسرنا في مصر في انفلونزا الطيور 18 مليار جنيه، 18,000 مليون. احنا عندنا مؤسسات لتربيه الدواجن، الناس كانوا بيفتحوا المزارع ويطردوا الفراخ والبط على الشارع بره. مين اللي عمل الرعب؟ اذا كان البلاد اللي بتقول فيه انفلونزا الطيور ما عملتش لا كده ولا ربع كده ولا خمس كده ولا عشر كده. والذين يموتون بالانفلونزا العاديه في العالم 20 ضعف اللي ماتوا بانفلونزا الطيور. انفلونزا الخنازير منظمه الصحه العالميه لما قالت اذا وصلنا الى الحاله رقم 6 هيموت 50 مليون واحد في العالم. طب احنا وصلنا للرقم 6 اللي ماتوا في العالم كله بتقرير منظمة الصحة العالمية كما قرأت في الجرائد لا يصل إلى 4000. 4000 دول بيموتوا في أقل من 3 شهور في الطرق، حوادث الطرق في مصر بس فضلا عن العالم كله. طيب القصة بقى أنا قرأت بحثا عميقا وبحثا موثقا من عدة علماء قال لك ان الدول الكبرى ومافيا الأدوية اشترت علماء منظمة الصحة العالمية عشان يطلعوا التقرير. لما كل واحد من وزارة الصحة العالمية ياخد مثلا 50 مليون دولار واكتبوا ان اذا وصلت حالة رقم 6 ال50 مليون هيموت. الحل ايه؟ العقار بتاع التاميفلو. التاميفلو ده مين اللي ماسكه؟ بوش، رامسفيلد، والنائب بتاعه ديك تشيني. طب العالم كله بيقول لك واقفين طوابير، مصر عايزه مثلا 1000 كرتونه واقفه في الطابور، يقول لك لا انت ما تاخدش غير 20 كرتونه بس. يا جماعه الجماعه عندي هيموت. وزير الصحه انا قرات في المصريين في الصفحه الاولى يقول نحن نعد مقابر جماعيه علشان انفلونزا الخنازير. حد منكم فاكر الخبر ده ولا لا؟ انا قرات الصفحه الاولى في مصر اليوم لما وزير الصحه بتاعنا احنا يقول احنا بنعد مقابر جماعيه علشان هيموتوا بالمئات ومش هنلاقي قبور فنحفر لهم قبر ونوري الجثث دي. يعني حصل رعب في العالم. من الذي استفاد من انفلونزا الخنازير واشاعه هذا؟ الذين انتجوا هذا العقار وباعوه شوية مادة فاعلة على شوية نشا ويعمل لك كبسولة ويبيع لك بمليارات الدولارات. فانا عايز اقول ان الاعلام جبار وخطير وكثير من الناس بتصدق. فاحنا عندنا الكذب من اعظم الظلم. روى الامام النسائي في جزء من املاء الجامع الصحيح ان سفيان بن عيينه قال: كل ذنب كانت فيه الكفاره فهو من ايسر الذنوب. طالما قال لك كفر يبقى هو اعظم، يبقى لها حل. ولم يجعل الله للكذب كفاره، يبقى ده يدل على انه من ايه؟ من اعظم الذنوب اذ لم يجعل فيه كفاره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القصه السريعه لنا لن اسهب فيها، لكن هقولها واخذ منها لقطه فقط. اهل الكوفه، اول انت عارفين الكوفه في العراق، والكوفه اتبنت سنه 17 هجريه، والذي بناها هو سعد بن ابي وقاص، وظل حاكما عليها لسنة 20 أو سنة 21 هجرية. واسمها الكوفة، سميت الكوفة ليه؟ لأن لما بنى الدور بناها جنب بعضها، يقال تكوفت الدور، أي اجتمع بعضها على بعض زي الكفر بالضبط. احنا محافظة كفر الشيخ سموها كفر ليه؟ كفر الشيخ وكفر البطيخ وكفر الزيات والكلام ده، كفر الدوار. قال لك البلاد او المساكن التي تحجب عن الرؤية بالاشجار تسمى كفورا. لازم تلاقي واحد بيكرهه، اثنين بيكرهه، عشرة بيكرهه، مية بيكرهه، الف بيكرهه. مفيش واحد الدنيا كلها بتحبه ابدا. فسعد بن ابي وقاص عمر بن الخطاب جعله واليا على العراق على الكوفه. أم واحد بعد تقرير لعمر قال له إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل بالقضية ولا يقسم بالسوية. ثلاث تهم. سعد بن وقاص ده يطلع مين بقى؟ واحد عادي؟ لا، ده كان ربع الإسلام يوما من الأيام، كان هو رقم أربعة في العالم كله كمسلم، وأول من أراق دما في سبيل الله، وكان خال النبي عليه الصلاة والسلام، خاله. قال سعد خالي فليرني امرؤ خاله. اذا كان في حد ممكن يفتخر بخاله يجي يوريني خاله امام خالي انا اللي هو سعد، يعني ممدوح واحد العشر المبشرين بالجنه والكلام ده. يوم واحد يبعث تقرير لعمر بن الخطاب يقول له ان سعدا لا يسير بالسريه ولا يعدل بالقضيه ولا يقسم بالسويه. هل عمر بن الخطاب قال لا انا عارف سعد كويس جدا، ده تقرير ظالم والكلام ده؟ وبعدين اضاف الى التقرير وقال له ده حتى ما بيعرفش يصلي، اللي كان ربع الاسلام في يوم من الايام ما بيعرفش يصلي، لان الحاكم سيقف بين يدي الله عز وجل ويسال عن كل فرض وقع تحت رعيته، شاء ام ابى. المساله مش هزار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امير عشره، مش 80 مليون ولا 50 مليون ولا 25 مليون ولا الكلام ده، ما من امير عشره الا ياتي يوم القيامه مغلوله الى عنقه يداه. الاصل يجي متكتف، فكه عدله او اكبه في النار جوره. ده امير عشره. فواحد بحاكم 80 مليون هيسأل عني وعنك وعن الجماعة بتوع العشش والجماعة اللي ساكنين في علب الصفيع، واحد واحد، ولن ينجو من هذا أبدا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إلا الرياسة، الرياسة مش منجاة ولا الرياسة كده، ده اللوم داعي عليه برئيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرئاسة وطلب الرئاسة: إنكم ستحرصون على الإمارة وأنها خزي وندامة يوم القيامة. ثم وصف الرئاسة بقوله: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة إنك أنت لما بترضع من الدنيا وبترضع من الرئاسة حاجة آخر قبها، تجري الناس يجروا قدامك ووراك وبتاع وعربيات وموتوسيكلات والكلام ده، واحد يفتح لك الباب واحد يلم الشنطه يتعدي البيت، اتفضل يا باشا كلامك اوامر، شخبطه عيالك مستقبل، تخطيط لمستقبل عيالنا، الكلام ده حاجه لذيذه. الواحد يحب الناس، يحب الثناء، ويحب الناس كلها تكبره وتشيل الجزم على راسها والكلام ده، ما هي دي بئس النعمه المرضعه، ما عمال يرضع اهو. وبئست الفاطمه، اول ما يتفطم عن كل الكلام ده يعيش سنوات بقى الجفاف. واعظم ايام الجفاف اذا وقف بين يدي ربه عشان يقول له عملت ايه مع ده، ليه ده كان عريان، وليه ده كان وده كان جعان، وده ليه كان خايف، وده لماذا اتخذ بتوزيع ذات الاشتباه، وده ليه اتعلق كالذبيحه في السجن، وده ليه اتنفخ، وده ليه اتخلعت ضوافره على الحياه، ولماذا جعلتم هذا يسجد لصوره الرئيس، ولماذا جعلتم مكتب امن الدوله كالكعبه يطوفون حوله ويقولون لبيك اللهم لبيك، ولماذا جلستم المظلوم، ولماذا فعلت كل الاسئله دي، علامه استفهام ليس عنده جواب. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بئست الفاطمه. فعمر الخطاب لما وصل له الجواب ده قام على طول بعت لسعد بن ابي وقاص، مع انه له الرتب اللي انا قلتها لكم دي، وانت لو واثق في واحد كسعد بن ابي وقاص لو جالك اي جواب ولا جالك اي سؤال دي مكيده، ما هو ما فيش حد مجمع عليه، فالناس بتكره برضه سعد بن ابي وقاص. بعت له قال له يا سعد، ما قالوش يا سعد حتى، قال له يا ابا اسحاق لقد شكوك في كل شيء حتى قالوا انك لا تحسن تصلي، فارني كيف تصلي. هو ده العجب اللي انا واقف عنده، بيقول لي سعد صلي قدام، اما اعرف انت بتصلي صح ولا غلط. بقى سعد بن ابي وقاص اسلم قبل عمر، سعد بن ابي وقاص اسلم قبل عمر، يوم عمر يقول له وريني ازاي بتصلي. يعني هل معقول تيجوا على امام المسجد اللي عمال يومك في الصلاه الخمسه وواحد يقول له انت يا عم الشيخ ما تعرفش تصلي، لو سمحت تصلي قدامي عشان اشوف بتعرف تصلي ولا لا. انتوا كناس بترتادوا المسجد تصلوا خلف الامام، هتعملوا ايه في الرجل ده؟ لكن عمر لانه يعلم انه مسؤول، وان الشكوى دي ستعرض على عمر يوم القيامه وتقرا عليه ويقال له لما لم تحقق فيها، حب يبرأ نفسه. فارسل إليه قال شكوك في كل شيء حتى قالوا انك لا تحسن تصلي، فارني كيف تصلي. قال له يا امير المؤمنين والله انا لا اخرم بهم صلاه رسول الله، ما قصرتش ابدا، انا صليت زي النبي بالظبط. يعني سعد حتى ما زعلش وقال له بقى كده برضه بقى تشك فيا، ها الكلام بقى اللي احنا ايه بنقوله لبعض بقى، يعني ده انا كنت مسلم قبل وانت بتقول لي صلي، طب والله ما انا مصلي قدامك واتفضل ادي مفتاح الكوفه وانا مروح بيتي وانا زعلان. ما قالوش كده، لانه طالما وضع في موضع المتهم لابد ان يبرئ نفسه، الشرف يقتضي هذا. اي انسان يرمى باي خيانه اي مصيبه لابد ان يبرئ نفسه، لان مقتضى الشرف يقتضي انك انت بريء. فقال له لا اخرم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، اركض في الاولين واحذف في الاخرين، انا بطول في الركعتين الاولانيين وباثر في الركعتين الايه؟ الثالثه والرابعه. قال ذلك الظن بك يا ابا اسحاق. وبعدين سكت عمر، لا جاب الشرطه التي كانت في خدمه الدين وليس في خدمه الشعب. في خدمه الدين، لان الشعب اذا اختار الديمقراطيه المنحله هنفترض يعني الشعب قال لك والله افتحوا لنا باب اللواط والزنا والمش عارف ايه والكلام ده، وان احنا نعمل اللي احنا عايزينه ونازل عراه وشاطئ اللي مش عارف مين والكلام ده، وصوتوا على كده، والديمقراطيه بتقول لك اللي الشعب عايزه يعملوه، ها والشعب اختار كده. وانا راجل حبيت انكر على واحد ماشي بالبوص، ها يبقى الشرطه في خدمه مين؟ في خدمه البلالين، ها يبقى انا لو جيت علشان اعترض عليه يبقى الشرطه في خدمه مين؟ في خدمه الشعب. لا الأصل الشرطة في خدمة الدين مش في خدمة الشعب. لا أنا عايز بصحح العبارة عشان كلمة شعار الشرطة في خدمة الشعب لابد أن نصحح، لأن لو الشرطة في خدمة الدين خلاص الشعب داخل تحت الدين لأنه شعب مسلم ولا يرضى بالإسلام بديلا، والتعديلات الدستورية دلت على أن الشعب عايز الدين وبحب الدين. وسيبك من الجماعة اللي بيقول لك احنا النخبة مش النخبة، الدستور أولا والعسكة العصرية وعايزين يعملوا التفاف على إرادة للناس. قال لك الاقتراع وصندوق الاقتراع والصندوق الزجاجي هو الحكم، آمنا بالله العظيم اللي انتوا عايزينه. لأول مرة في تاريخ مصر من 60 سنة يقف الناس في طوابير الانتخابات كما يقف في طوابير الغاز وفي طوابير الخضر. عمركم شفتوا حد راح دايرة انتخابية في حياتكم؟ لا دول كانوا واقفين لدرجة ان في واحدة ست عجوز في كفر الشيخ عندنا لهو كانت في الدايرة اللي ناحية ساكت فالكوبة حوالي 76 77 سنة والكلام رايحة واقفة في الطابور. فبنتي يا ست ايش دراكي؟ هو انت عارفة انتخابات ولا عمرك مرات انتخابات؟ ده انت بصمجية، ايه اللي دخلك في الطابور؟ وقفت في الطابور لأول مرة بقول لك في تاريخ مصر من 60 سنة. فبتقول لي بواحد يا ابني هو احنا واقفين نعمل ايه؟ قال لها يا حاجة احنا ايه بنقول نعم للتعديلات الدستورية. قالت له يعني هعمل ايه؟ قال لها هتلاقي دايرتين. انا على فكرة ما اعرفش الورقة دي ولا عمره شفتها في حياتي ولا اعرف الورقة مكتوب فيها ايه ولا الدايرتين ايه. انا خدت الوان الدوائر من الناس اللي قالوا لي عشان لو طلع الغلط ما تقولوش ان انا ايه المسؤولية عليا. المسؤولية على اللي اخبرني، قال كان في دايرة خضراء ودايرة سوداء ومنيلة ماشي. الدايرة الخضراء نعم، والدايرة السوداء التي ذكر توصفها اللي هي الايه اللي هي لا. فانا الراجل قال لها ايه؟ قال لها لا في دايرتين، في دايرة خضراء ودايرة سوداء. قالت طيب يبدأ اعلم على اني واحدة فيهم تمام. قال لها يا حاجة الجنة لونها ايه؟ يعني واخد بالك؟ قالت له الجنة لونها اخضر يا ابني. قال لها علمها على الاخضر يا حاجة تمام. واحدة تانية بتحكي لي من ارحام امية عصير والذكر، قالت انا وقفت مسكت الورقة وما عرفتش اعمل ايه، قمت عاملة خط بين الدايرتين. قلت لها صوتك باطل، ها صوتك طلع باطل يعني لا لا لا ده لا هنا ولا هنا. طبعا بعض النخبة هي ممكن يمسكوا كلمتي ديت ويقول لك ما هو اللي قالوا نعم بصمجية وما بيفهموش في الدستور. ها اقول لك هو ده الشعب بتاعك اللي انت عايز تتحكم له، ولا انت عايز تطلعهم كلهم بصمجية وانت بقى النخبة وانت بقى اللي ماسك القبة وانت اللي فاهم؟ مش انت قلت وراهنت على هذا الشعب ولما طلع في ميدان التحرير قلت الشعب البطل العظيم، الشعب الذي ليس له نظير، الشعب اللي ثورته وتدرس في امريكا وستدرس طوال الدنيا ومش عارف بتاع ده قبل ما يحصل اي حاجة. الشعب العظيم اللي ثورته وتدرس في العالم دلوقتي بقى بصمجي وبقى ما بيفهمش وبقى ما بيعرفش حاجة وبقى كل حاجة طالما خلفنا. يبقى من الدكتاتور على الحقيقة؟ الدكتاتور على الحقيقة اللي عايزك تقول زي ما هو بيقول. اذا خالفته يبقى انت ما بتفهمش حاجة، اذا وافقته يبقى انت ديمقراطي. هذه القصة كلها. فالنسبة التعليمات الدستورية دي اسمها تصويت ان الناس بتحب الدين، عايزة دين لا عايزة انحلال ولا عايزة كذا ولا عايزة ولا كذا. فالشرطة في خدمة الدين مش في خدمة الايه؟ مش في خدمة الشعب زي ما قلت لكم. ليه؟ لان الشعب اذا اختار نظاما بخلاف نظام الاسلام الشرطة هتحميه. زي في بلاد اوروبا يقول لك اذا رأيت رجلا يزني على باب المسجد، شو انت راح تصلى اهو، ما قالكش لا في شارع ولا في كرخانة ولا في وكر دعارة والكلام، على باب المسجد مالكش دعوة بيه، هو حر وانت حر. الديمقراطية بتقول كده، هو مفيش حد يمنعك من المسجد وانت كمان ما ينفعوش من الواحد يعمله. هذه الديمقراطية. فلو ان في ديمقراطية بهذا الشكل يبقى الشرطة هتكون في خدمة مين؟ يبقى واحد واقف شينجي وكينجي وبرينجي على اليزني لحد ما يخلص، واحد واقف شينجي وكينجي وبرينجي على مين؟ على داخل الجامع. ده ما ينفعش، فلان الشرطة زمان كانت في خدمة الدين. قام عمر الخطاب واخد الجماعة من الشرطة وقال لهم اطلعوا كده واطلعوا لي تجسسوا لي في الكوفة، مش تجسسوا، اسألوا لي الكوفة كلها عن سعد بن ابي وقاص واتوا لي تقرير. ما دخلوا مسجدا من المساجد الا اثنوا على سعد خيرا. كل ما يدخلوا يا جماعة ايه رجل سعد بن وقاص؟ سعد نعم الرجل، سعد امام عادل والى اخره الى اخره. فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا لاخر الكوفه واخر مسجد في الكوفه، اخر مسجد. يبقى النسبه لحد الان في صالح سعد بن ابي وقاص بنسبه كام في الميه؟ 100%. اخر مسجد سال المسجد كله زي ما احنا قاعدين كده، يا جماعه الخير وصلتنا شكوى عن سعد بن ابي وقاص عمر الخطاب وبعثنا عشان نحقق في الشكوى، اللي عنده شكوى من سعد يقولها. فكل المسجد، هنفترض المسجد ده فيه 1000، 999، مش هقوله 9 من 10 عشان ده ايه مضى زمانه، 9 من 10 دي راحت خلاص، 999 قالوا سعد نعم الرجل الا واحد امه داعي عليه اموال، وقال له اما قد نشدتنا طالما حلفتنا وملكش علينا حلفان، انا هقول لك الحقيقه. اتاري هو اللي بعت الشكوى، لانه قال نفس الكلام، ان سعدا لا يسير بالسريع ولا يعجل في القضيه ولا يقسم السوية. يبقى لحد دلوقتي الكوفه درجه سعد بن الوقاص فيها كام؟ المفترض 100%، الا واحده. الواحد ده في مجمل سكان الكوفه ولا حاجه، ده احنا بنقول في عندنا الكسر ينجبر، يعني الساعه 9 الا دقيقتين. واحد سالك الساعه كام؟ بتقول له 9، ما بتقولوش 9 الا دقيقتين. انت تقول له 9 الا دقيقتين يلاقي يقول لك بالظبط عشان عايز اظبط ساعتك، تقوم تقول له 9 الا دقيقتين ونص. يعني اذا ما بتجيبليش دقيقتين ونص والكسر الا اذا كان في عله هو عايزها، لكن طالما ما فيش عله يوم يقول لك ايه 9 ويلغي الكسر. لو 9 ودقيقتين بتقول له 9 برضه. ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يبين ان دعوه نهكت 950 سنه بالضبط قال 1000 سنة إلا 50 عام. تمام؟ ما كان ممكن تبقى 950، لا. ليه؟ لأن واحد ممكن يقول لك كانت 953، ها 948، فجبر الكسر إلى أقرب عدد صحيح، يتنزله يتطلعه. فعلشان تبقى 950 بالضبط لا فوقها ولا تحتها، قال لك 1000 سنة إلا 50 عاما عشان يبقى معدودة تماما. يبقى المفترض إن سعد أخذ 100%. شوف إنصاف سعد لأن النبي مربيه. شوف المفترض إن راس الرجل ده سعد، ده حاكم الكوفة. حاكم يعني أنت عارف الحاكم عادة وهو بيكلمك بيبقى لابس الحكم زي جاكيته. لما تيجي تقول لأي واحد مدير كبير أنت إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هي دي إدارة؟ يقول لك إيه أنا بتتكلم إزاي؟ كلم نفسك خدوه. ليه؟ لأن الحكم له هيلمان وله سلطان وله حاجة في النفوس، كلنا كده مش شخص بعينه، عشان ما فيش حد صورنا لا أنا ولا أنت ولا غيرنا براءة من هذا. إحنا لو لبسنا الكرسي بيحصل عندنا توحد بيننا وبين الكرسي، ودي طبيعة البني آدمين. يعني اللي بيركب عربية مثلا مرسيدس ب1.5 مليون وهو بيكلمك ما بيكلمكش الا وهو لابس العربية. يعني انت لو راكب مثلا عربية من مركز اللي يحب النبي زوج مثلا، وهو بيديك انوار وبتاع والكلام ده، وانت ما انتش فاهم اللغه، انت اصلا كنت راكب عجله، كنت راكب حمار الاول، وبعدين يا ربنا كرمك ركبت عجله بتبدل بيها، وبعدين ربنا كرمك بعد دعاء الوالدين والتحويش طول العمر جبت عربيه موديل مثلا 48 ولا حاجه، فيا دوبك ماشيها كده وبتاع. فالناس الاشارات ده يديك انوار عشان تفتح له السكه عشان يعدي الكلام ده، انت ما عندكش الكلام ده، لازم يديك زمار، وتكون زمار رجل كمان ده بتاع النقل التريلا كده ومش عارف ايه عشان توسعه. انت بقى واخد بالك بقى ومنسجم بقى وزي العربيه، والتاني بيديك انوار وانت مش فاتح السكه. انت عارف لما تفتح السكه او يعدي من على يمينك لازم يبرق لك كده ويبص لك، انت مفعوص، انت اللي ركب لي عربيه ما تساويش فلوس عربيتي، قاتل عليا السكه ومش عارف اعمل ايه. الفلوس انت بتلبسها، شئت ما بيت، منصبك انت بتلبسه، شئت ما بيت. والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا، قال الكبر والبطر في اهل الخيل، والسكينه والوقار في اهل الغنم. طب ليه الكبر في اهل الخيل؟ لان الخيل متعجرف، ها لما تركب الخيل بتحس كده انك انت ايه اتنفخت لوحدك، ها. والخيل كان بيرقص زمان، فرقه ارى وفرقه حسب الله والجماعه دول كانوا يجيبوا الايه في ايام الافراح الخيل يرقص كده وبتاع، وتلاقي الولد اللي عمال يرقص الخيل هيتنفخ من جنابه هيفرقع، ها. فلما يكون راكب الخيل وانت عندك الخيل بيسموه الفروسيه، والفروسيه تعني النبل والكعب العالي زي الطيارين دلوقتي. اي واحد طائر بيسوق طائره مدنيه ولا طائره عسكريه تلاقيه متعجرف كده ومفيش حد في مناخيره الكابتن، ها. فهو الفروسيه يعني صاحب الكعب العالي عشان بيركب خيل. لكن صاحبنا بتاع الغنم، الغنمان دلدله ودنها طول عمرها ووشها في الارض، ها، مدلدله وشها في الارض، ايه العز اللي فيها يعني؟ مفيش عز. فكل واحد بياخد من صفات الذي يعاشره بصفه دائمه، بيركب خيل على طول تلاقيه منفوخ لوحده، والثاني بيسوق عامل غنم على طول تلاقيه متواضع. ولذلك ما ارسل الله نبيا الا راعي ايه؟ عشان كده كل الانبياء كانوا متواضعين، يعتدى عليه ويشتمون في اعراضهم وهم اشرف الناس. هو في حد كان اشرف من النبي؟ ها؟ كان اشرف بني هاشم ويقولوا ساحر، كان مجنون، ما قالش يوم من الايام ولا رايت حديثا من احاديثه وقف يوم من الايام وقال لهم لا انا لست مجنون انا عاقل. ما قال لهمش كده ابدا، لانهم يعلمون انه عاقل، ودي فريه. فلما انت بقى ما ارسل الله نبيا الا راعي غنم، تعرف ليه رعايه الغنم؟ عشان فيها صبر وفيها تواضع. فعمر بن الخطاب لما ارسل والرجل من بني عبس قام قايل التهمه دي، سعد المؤدب المتربي بقى قام قايل ايه؟ اما اني سادعو بدعوات، ما قالش انا حاكم الكوفه ولا اللي مؤسس الكوفه ولا اللي عامل الكوفه ومش الكوفه والكلام ده. قال اما اني سادعو بدعوات. شوف الادب بقى في الحته اللي جايه. قال اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعه، شوف الشرط اهو، لان ممكن يكون جاهل عنده قضيه غلط، واحد اداله تقرير غلط، واحد ممكن يكون مظلوم جاهل، فحب يبرأه. شوف يعني الرأفة بتاعة الحاكم وصلت إلى درجة أنه لا يريد أن يعرضه لعذاب الله. قال إذا كان البني آدم ده قام رياء وسمعة فأطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. عبد الملك بن عمير راوي الحديث ده تابعي، يروي عن جابر بن سمرة عن سعد بن أبي وقاص، أو عن جابر بن سمرة بالقصة، يقول فلقد رأيت هذا الرجل عد 90 أو 100، ما هو قال له أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. 3 دعوات في مقابل 3 تهم. قال رأيت هذا الرجل يقعد على ناصية الطريق، سقط حاجباه من الكبر، من كثر ما كبر حاجباه وقعوا بقى بدون حواجب. تخيل بقى واحد لا شعر ولا حواجب وقابلك في السكه، انت بقى وحظك بقى يجيلك سكتة أنبية يجيلك اي حاجة سبحان تبارك الذي خلق بقى سقط حجبه من الكبر يغمز الجواري يتعرض لهن الجواري البنت الخفية بنت 17-18 سنة واحد سنه 120 سنة وحواجبه وقع إذا مرت به واحدة بنت 17 سنة يقول لها صباح الفل يا جميل نظر بعطف يا حل بصيلي يا جميل هتبصيلي تعمل بيك ايه تخيل 120 سنة لما يقول كده البنت 17 سنة ده اسمها ايه عندنا في العرب مش بهدلة وبعطالة كرامة وقلة قيمة والكلام ده اهو تعرض للفتن فقير فكان إذا قيل له كيف أصبح يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعة يبقى كان ظالم ولا لا النهاية تصدق أنا بسألكم أنت إحنا أهل الكوفة وتبين لنا أن كل أهل الكوفة يقولوا سعد مية مية إلا واحد وأنا عمر بن الخطاب يا جماعة سعد يفضل حاكم عليكم ولا لا يعملوا زمان الشعب زمان موافقة ولا مخالفة ها موافقة حد معارض اللي معارض يرفع ايده ولا واحد رفع ايده ها ومع ذلك عزله عمر هي دي السياسة هو دي السياسة التي استقرت بها الأمم وانتصر بها الإسلام وكان فيه امبراطوريتين زي أمريكا والاتحاد السوفيتي زمان فارس والروم كانوا ركابهم بتستكف بعضها إذا ذكر الإسلام علشان سياسة كسياسة عمر ما الذي يجعل عمر يبقي رجلا في الحكم وعليه شبهة حتى وإن لم تثبت والشرفاء يملؤون الدنيا ما هو انت راجل ما هو راجل قال لك وزير الزراعة بيدخل مبيداته سرطانة وطاع ان مبيداته سرطانة والجماعة السكرتير بتاعه والمش عارف ايه خدوا 10 سنين حكم ولا 15 سنة حكم والزراعة باظ والمش عارف ايه باظ وجريدة الشعب اغلقت وحزب الاحل بتاع الشعب ده العمل اتنسف من على وش الدنيا علشان عارض وجايب وثائق ان الوزير ده بيتعاون مع اسرائيل ويجي لنا مبيداته سرطانة والكلام ده الراجل ده اتشال من الوزارة ما تشالش من الوزارة بالعكس اترقى بقى الامين العام للحزب كمان ده ما يغريش سن وصاد ولام وعين يعمل زيه حتى ظننا ان المرأة كلما افسد كلما ترقى فتسابقوا في منظومة الفساد فضاعت البلد لما النهاردة احنا دخلنا على 5 شهور يا جماعة مش عارفين نرجع الامن الداخلية مش عارفة ترجع منظومة الامن الى مصر مصر دي مش دولة طبيعية مصر دي دولة محورية لما بتتهز مصر ما بتهزش نفسها بتهز العالم كله وانا بقولش كده عشان انا مصري انا ابغض شيء الي العصبية للارض انا اتعصب لديني لا اتعصب لتراب مكة هي أحب بلاد الله إلينا جميعا وإن لم نكن من أهلها لأنها أحب البلاد إلى الله أحب إلينا من مصر مكة عشان ربنا هو الذي فضلها فأنا ما بقولش الكلام ده عشان أنا مصري ثورة تونس حصل حد يسمع حاجة عن تونس راحت تونس مش احتقارا لهم تونس دولة لو كان فيها رئيس محترم التعليم في تونس أحسن عندنا تونس كدولة في مجملها المرافق فيها والخدمات والكلام ده أحسن من مصر برغم الفساد اللي كان موجود عندها تونس فيها عباقرة كسائر بلاد المسلمين وفيها ناس نجباء وناس فضلاء لكن ثورة تونس راحت فين اتنسي طب ليبيا راحت فين دلوقتي اهو العقيد داخل تحت الأرض بيلعب شطرنج مع مبعوث الأمم اللي مش عارفين ايه ها وسوريا الآن العلوين عمالين يحرقوا فيها حرقا واليمن البؤر مشتعلة مين اللي محطوط في دائرة الاهتمام كلها هي مصر قدرها مصر بتقلها، مصر بمكانتها، مصر بال... فمصر لما بتهز بتتهز ما تهزش نفسها. لحد النهاردة اكتشفنا ان احنا ما كانش عندنا دولة، ما كانش عندنا هيكل دولة ولا عزبة حتى. ده لو شيخ غفر كان رجع الغفر، مش عارفين نرجع لأنه بقالنا 5 شهور حالات خطف واغتصاب وإلى آخره. اليابان، انتوا عارفين اليابان حصل تسونامي في اليابان، أزال مدينة بأكملها من على وجه الأرض، وكان عدد الموتى 17,000 بالحساب المتوسط. وانتوا شفتوا على شاشات التلفزيون لم يبقى من المدينة دي كلها إلا المستشفى. أنا قلت لمحدثي إن اليابان رجعت 100 سنة لورا. ما أنا بتكلم كلام رجل مش فاهم قوي في الدول وهياكل الدول والكلام، لكن اللي أنا شفته رعب حقيقي. تسونامي، سرعة الموج 750 كيلو متر، يعني سرعة الطائرة، ارتفاع الموج 10 متر، وانتوا عارفين مية البحر تقيلة، مية مالحة، فلما يكون مية مالحة تقيلة بارتفاع 10 متر بسرعة 750 كيلو، ايه اللي يقف لها؟ انا قلت لصاحبي اليابان اتأخرت 100 سنة. بعد 3 أسابيع حد سمع اي خبر عن اليابان في الجرائد؟ حد ارى عن مصيبة في اليابان؟ ابدا. في خلال اقل من 3 أسابيع استطاعت اليابان ان تسترد عافيتها، واللي تهد بناتها ثاني يوم ضخت 3 تريليون من الميزان خزانة الدولة. دولة بمعنى كلمة الدولة. واحد صاحبي بيروح يشتري عربيات من اليابان والكلام ده اول ما حصل تسونامي، وحصل بينه وبين المكالمة، قال لي والله احنا شفينا المرة دي هنكسب. ليه؟ لان هو متعود ان الرئيس عندنا اذا عطس البورصة تقع، اذا قال لك ده مريض البورصة واختها تقع، ما هو اختها هزيل مفيش حاجة. فأنا زي ما أنا متعود إن إذا عطس البورصة تقع، قلت ده مش ليه، ده سلمى دينا، ده مش عطسة دي، هذا خراب بيوت، ده اليابان وقع. فقال لي بقى إحنا هنكسب كده، وأكيد ليه إن الياباني هينزل في مقابل الجنيه المصري. راح علشان يسأل، لقى الين الياباني ارتفع قرش. في عز المصيبة تبقى دولة استطاعت أن تتجاوز مصيبة لو حصلت عندنا كنا غبنا 100 سنة. استطاعت ان تتجاوز مصيبتها في 2 أسابيع واحنا مش عارفين نرجع الامن في 5 شهور، الا ان النظام السابق فرغ الدولة من مضمونها وما كانش في دولة في الحقيقة، وكان الناس اللي ماشية بعضها. فانا عايز اقول يا جماعة، الحتة اللافتة اللي قلتها عن عمر بن الخطاب انه عزل رجلا لا ينبغي ان يعزل باجماع السكان، ومع ذلك عزله حتى لا تفشل ريبة الرعية. هو ده الحاكم اللي فاهم سياسة أن العدل هو أساس الملك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.